وضياؤك وادينا وأفضت الخير بنادينا نشرت البهجة في الدنيا وأقمت صروحا تهدينا قد عم ضياؤك وادينا وأفضت الخير بنادينا نشرت البهجة في الدنيا وأقمت صروحا تهدينا رسول الله قد انتفضت أرجاء الكون تنادينا رسول الله قد انتفضت أرجاء الكون تنادينا لما أوذيت بلا سبب لما أوذيت بلا سبب من غر يمتهن دينا من غر يمتهن الدينا عم ضياؤك وادينا وأفضت الخير بنادينا نشرت البهجة في الدنيا وأقمت صروحا تهدينا تفديك قلوب ونفوس منا وجميع نواحينا تفديك قلوب ونفوس منا وجميع نواحينا ونصونك من كل حقود ونصونك من كل حقود بجحود مكانك يؤذينا بجحود مكانك يؤذينا وأفضت الخير بنادينا نشرت البهجة في الدنيا وأقمت صروحا تهدينا وستبقى نورا يهدينا ويفيض الخير بوادينا وستبقى نورا يهدينا ويفيض الخير بوادينا قد عم ضياؤك وادينا قد عم ضياؤك وادينا وأفضت الخير بنادينا وأفضت الخير بنادينا الخير بنادينا نشرت البهجة في الدنيا وأقمت صروحا تهدينا قد عم ضياؤك وادينا وأفضت الخير بنادينا نشرت البهجة في الدنيا وأقمت صروحا تهدينا وأقمت صروحا تهدينا.